يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضاك يا الدفار في قصيد مكفى يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضاك يا الدفار في قصيد مكفى يا دارني تبعي رهيب ملوع بالهوى وغرام لفا والحياة والجود نفا راحتي في مصال رشفا مع الرشفا دات حين تطفا واللي نهوى زيدني تسويفا مخلي دات نحيفا كيف نمسى نصبح ونضل كالنادي ونقول شارد لفا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في برضاك يا الدفا وفي قصيد مكفى كان رجيدك الزين العفيف والطرف للبها لازال ملهف والعقل بكيه مفياف واسمي مهمي مشغف كادي وقاف من بعد جف ونشف داتناك يا سباب الشيفة والأرجيت غي شويفة من بعيد لبعيد إلى دق قلبك ترويدة الجفة يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في رباك يا الدفا وفي قصيد مكفى والخريف مع الصيف مدى تاقب وانا بشغفي معينك وقتاش توافي نشاهدك مرة بشوافي ولا نحفي يا الزيدان حفي لانك يا حبيبتي لطيفة دايما خيال وصيفة بين عيني يا ضي وداج كتظلي وتباتي طيف وقفة يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في رضاك يا الدفا وفي قصيد مكفى Thank you. تال شهدك يا رايد جند شريف ونشاهد الشعر المتيد ثاف نسب الخدود وطاف عالجيد وطاح الكتاف كد جحاف حتى هو الرداف ونوقفوا يا متيت وقيفة داتنا بزوج رجيفة بين فجره وانا صباح داك الجبين وليلتي تحفى يا روح الروح زين صفيفة وعنايتي لطيفة يا ريفة عطفي رضاك يا بنفة رفيقة صدنك أربيعي ما يبقى خريف ونشوف ورد خدك ياكن وصفو ولا تضنير ترقتفو للقيت نداف مرشفو ما نرشفو ولو تتلفو ويبرني من الأنف يا لوليفة ما احتاج لطرف ريفة ولا احتاج الخال القواس دل حواجب وعيون بالخفة يا روح الروح زين صفيفة عناتي لطيفة يا ليفة عطفي حبك يا دلفة في قصيد مكفى سمو الياقوت صفيف وزق فرحيق وكشفو أمني قلبي من خوفو بردي نيران الهفو ما نزفو حدد ما نزفو الهجرة بعد حال تريفة مخلي يدات نحيفة وس قلبي ودخلتات والجوارح بصدت بتسخفة يا روح الروح زين تصفيفة معنايتي لطيفة يا ليفة عطفي رضاك يا دنفة روفي قاسيت مكفة كل بلار نضيف ومراه في الزنود وكفاك في محايني في واك وعطفي ولا تخلي قلبي من في لو تنصفي مراسمي تخفي وتجي وتقول سيب هذا الصيفة وتجي وتقول يا كرف ترويفة زيد صيف هاد الصيفة ضم قدي وعصار نهدي وهاك خدي يا عاشق خطر يصفى يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا ليفة عطفي وضحك يا بنفة وصاف هذا ما انا الا وصيف وقبل لا يجعلني عارف لو يكون ضميري تلف قلب ذاتي عنها لهب نار خلف عفا بقول وصف هكراوي جويرات نظيفة وقولها بلا تكليفة وصم سمعك عن غتابي ولا توخد لوامي ساكني غفا خد معاني رقيقة ورهيفة نستفى بلا تستيفة لغة القلب ونور الحب والمجرب يعرفها كل هدفة سلامتي لا لا لطيفة في قصيدها لطيفة نور شاري من دور بهاضي عياني لطيفة شارد لعفة بيجاه الزمزمي التشريفة وش ياخد التريفة والمغني والسامع والذكي البحث توارخنا السلفة ليهم سلام من فكار هديفة ومن سيار صارت ليفة حر نيران فراق أشايري فاس والشياخ للموالفة داتي فسلاق وما الروح تليفة واسمي بلا تخيفة يا حفظ من سهم شيخ ناصر صار رباب المناصبة يا روح الروح.